سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم. أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قاتل قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الذي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. الآن هل مقدار نقرأ من الحديث الشريف ونتحدث به أولا من حيث السند. السند الذي يرويه الشيخ رضوان الله عليه هو أبو عبد الله الأشعري. أبو عبد الله الأشعري هو الحسين بن محمد بن عمران الكوفي وهو ثقة له كتاب يروي عنه الشيخ الكليني لم يعرف من حاله أكثر من هذا مع أنه له كتاب يروي عنه الشيخ أكثر من هذا ليس موجود ويعتبر من شيوخ الكليني الذي يروي عنه بلا واسطة عن بعض أصحابنا لم يذكر من هو رفعه عن هشام بن الحكم. هشام بن الحكم بعد معروف وأجل من يذكر. السند في هذا التقدير فيه إرسال واضح، ومن حيث ما يعبر عنه في علم الدراية أن الحديث المرسل يصنف من ضمن أقسام الحديث الضعيف، ولكن أن علاج هذه المشكلة التي في الضعف بما يلي للتذكرة وللتعريف، فإن هذه الرواية رواها الشيخ ابن شعبة رضوان الله عليه، ولعله من معاصري الكليني أيضا رضوان الله عليه، ما معروف متى ولد متى توفي، ولكن من خلال شيوخه وتلامذته يعتبر في حدود طبقة الكليني، فقد روى عنه الصدوق أيضا رضوان الله عليه صاحب كتاب فرق العقول، وهو من شيوخ الطائفة رضوان الله عليه، وثقة طائفة الأمر لم يعلم متى توفي ومتى ولد، فقط هذا المعلم. أما أن صاحب فرق العقول فهو من شيوخ الطائفة، وهو من علمائنا رضوان الله عليه، ومتوفي في حدود القرن الرابع، يعني 300 وفوق، أقل من 400. هذا وفاته كانت رضوان الله عليه عليكم السلام شيخ الله، وفاته كانت كذا، يعني المعروفة هكذا. روى هذه الرواية رواية مشاب عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بشكل أكثر تفصيل مما هنا، مع أن الرواية واحدة. يبدو أن الشيخ إما نسخته كانت ساقطة منها تلك الزيادات رضوان الله عليه، وإما أن الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الكليني أقصد قد اختصر هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، المشكلة التي في ضعف هذه الرواية كيف نعالجها؟ هذه المشكلة تعالج بما يلي: أن هذه الرواية لم تنظر إلى أحكام شرعية جعلية، أن الشارع يريد أن يجعل أشياء وأحكام، وإنما ناظرة عن حقائق كونية ثابتة، بغض النظر عن أن الشارع قالها أو لم يقل. لاحظ، يعني الآن مثليش مثلا واحد يريد يخبرنا عن يوصف لنا جبال في بلاد الغرب في فرنسا في أمريكا إلى آخر، أو تلك البلاد يوصفها بالطبيعة في سويسرا، هل يشترط في هذا المخبر أن يكون متدينا مؤمنا إلى آخر أو لا يشترط؟ سيرة علمائنا رضوان الله عليهم أنهم لا يشترطون العدالة في من يخبرنا عن قضايا موجودة في بلدان أخرى. الآن نلاحظ أن هذه الرواية تتحدث عن قضايا خارج عن الجعل الشرعي. الجعل الشرعي شو نقصد به؟ يعني الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع. هذه الأحكام الشرعية الجعلية تحتاج إلى اطمئنان نفسي، يعني الواحد يخبر عن الله تبارك وتعالى، من الذي يحق له أن يخبرنا عن الله؟ عن الله فقط النبي صلى الله عليه وآله ولئم صلوات الله وسلامه عليه فقط، الذين ينظرون إلى اللوح المحفوظ وإلى عالم الملكوت وينظرون في تلك العوالم، أما غيرهم فلا يحق أن يخبرنا عن الأحكام الشرعية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني مو في باب الجعل، إذا واحد يخبرنا عن قضايا أخرى، مثلا قضايا أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وثبتت بالبرهان العقلي، يعني أن العقل أثبتها واستدل عليها، فحينئذ إذا البرهان العقلي قد أثبتها واستدل عليها بعد ما نحتاج إلى أن يكون، يعني هي ثابتة على كل عن ثابتة. إذا أنت مثل ما الآن واحد يريد يخبرك عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام، قبر أمير المؤمنين هنا، هل تحتاج إلى أن يخبرك هذا بأن قبر أمير المؤمنين هنا تحتاج إلى عدالة كون هذا المخبر عادل؟ لا يحتاج، لأن يعني تحصيل حاصل، هذه من الأمور المسلمة، من الأمور الواضحة، من الأمور البديهية. فحينئذ كل من يخبرنا إنما هو زيادة في الخير خير. هنا بالنسبة للأمور العقائدية والاعتقادية التي دل عليها البرهان العقلي، فحينئذ لا تحتاج إلى صحة الرواية، ولا يضر بها من حيث السند، ولا يضر بها ضعف سندها. ليش؟ لأنها مبرهنة ومؤيدة بأدلة ثابتة يقينية. هذا المطلب الأول. إذا فهمنا هذا المطلب المهم، حينئذ ترتب عليه قاعدة أن الأحكام العقلية يمكنها أن تحكم على صحة المعتقدات، فإذا حكمت عليها فحينئذ ما وصلنا من الأخبار الضعيفة سوف تكون مؤيدة وتكون شارحة وتكون موضحة. شتري تعبر عبر، كل هذه التعابير صحيحة لتلك الأحكام اليقينية. حينئذ لا يضر بالسند الضعف لأنها قد ثبتت وبرهن عليه. هذا أول. اثنين، سوف يأتينا هنا في الآية الكريمة في المستقبل، لذلك قرأتها أنا بهذا الكتاب وهذا الكتاب، أن الآية في سورة الجاثية واختلاف الليل والنهار، عندما قرأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه واختلاف الليل والنهار، نجد هنا طبعا هذا مصلح، هنا هو مصلح هذا التصحيح لا يوجد في أصل الرواية، يعني هذا نسخة العدم نسبتكم أنت. إذا تقرأ الآية واختلاف الليل سورة الجاثية موجودين، مو مال سورة البقرة، واختلاف الليل الثاني، يعني الأولى إن اختلاف الليل والنهار. لا هي مال سورة الجاثية، على كل حال يجينا الساعة اختلاف الليل والنهار. إنا أنزل الله من السماء والرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أي هذا في القرآن الكريم طبعا، مو الشكل قد وردت في القرآن النسخة الموجودة في رواية حرص وفي خلقكم كذا إلى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. يعني ما موجود هذا وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض في الكتاب الكريم، لا توجد. لا هاي هاي هاد الآية اللي هي سورة الجاثية هذه، هنا أكو المشكلة ما يلي، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا توجد في الجاثية في المصحف الشريف، فكيف يمكننا أن نعالج قبل أن ندخل يعني بالآية حتى ندخل بالرواية ندخل بالتفصيل؟ هاي مشكلة أخرى. هذه المشكلة عولجت بما يلي. هنا أول شيء احتمال خطأ من النساخ، من النساخ الكافي خطأوا فأضافوا إليها، وهذا نجده مو نادر، كثير ما نجده في نقل الآيات، لأن هذا يتصور حفظه على حفظه الناسخ، فربما من النساخ الكافي قد وقع الاختلاف. هذا الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الأوجه الذي يراه رضوان الله عليه المجلس وغير المجلس رضوان الله عليهم، أن الزيادة هذه قد وقعت نتيجة الخطأ من الناسخ ومن النساخ. الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني في هذه الزيادة أن تكون قراءة من القراءات المنسوبة إليهم صلوات الله عليهم. هذا الرأي أيضا ربما يتبناه البعض، وهو أن في القرآن الكريم قراءات، أكو قراءات، هذه زيادات 9 قراءات معروفة. بعضهم يتهمنا بأننا نقول بتحريف القرآن، ويتهم الكافي بأن فيه تحريف القرآن. ومن جملة الروايات التي يستدل بها على أن في الكافي تحريف القرآن هذه الرواية الشريفة، مع أنه احتمال أن تكون هذه النساخ إنما محرفة من قبل النساخ. مع أنه 2، إحنا لا نلتزم بتحريف القرآن الكريم أصلا، لأن القرآن محفوظ من الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد زيادة في الكتاب الكريم. هذا القرآن من أوله لآخره كله من الله، بينما في القراءات، في القراءات 7 أو 9 أو 11 باختلاف هم، يعني عندهم قراءات متنوعة، يقرؤون بزيادة وإضافة وتغيير وحذف ويقرؤوها، والآن موجودة الآن. الآن القراءة في شمال أفريقيا مو قراءتنا، مو قرآن، مو قراءة حفص عن عاصم، هو قراءة شنو؟ هذا من القراء معروفين. المهم ليس قراءة حفص عن عاصم اللي هي قراءتنا، ويطبعوها متداول في شمال أفريقيا، يعني في ليبيا في تونس، لم يقرأوا كما نقرأ، وإنما يقرأوا بقراءتهم. فلماذا إذا تعتبروا هذه قراءة من القراءات، لماذا تحملون على الكليني رضوان الله عليه وتقولون بأنه قال بتحريف القرآن؟ على فرض، خلينا نقول على فرض أن هذه جزء من الرواية، فتكون حينئذ قراءة من القراءات. طبعا هذا الثاني، ولو أني لا أميل إلى هذه الزيادات، هذه الزيادات كلها تكون من النساخ، وأحسن طريق هو نحمله أن نقول أن هذه الزيادات من النساخ، كما هو مبنى سيدنا الخوئي رضوان الله عليه. عفواً سيد نزين، أكو مثلاً في مقاطع أيضاً مثلاً في خطبة الزهراسان عليه، المعصوم يصير في هالحالة خطاب وليست في حالة اتيان آية كاملة، فيأتي بمقطع من مثلا الآية ويكمل بعبارات مناسبة أو سجع فيها مثلا في آخر الآية، فهذا قد يعني ورد في مثلا هذا وارد هذا موجود بكثرة. لكن أن يقول قال الله تعالى ويقرأ إلى آية هذا هنا فيها، وقوله تعالى إن شاء الله نقرأ قريتها، وقوله تعالى قال الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى فقال، يعني قال تعالى يا هشام كذا فقال، وهكذا وقال، يعني وقال تعالى، فهنا فيها قال تعالى، يعني مو سياق خطاب، وهذا الكلام فقال تعالى. فحين هذا ما نقدر نبرر نقول هذا التفسير هذا أو زيادة بالأثناء أو جملة اعتراضية، فكيف يعالج مثل هذه؟ فيقال حينئذ بحل، يعني الحل الأول أن هذه الزيادة وردت بخطأ من النساخ، والحل الثاني وأن نقول أن هكذا قرأ الأئمة عليهم السلام. ثم أن قراءة الأئمة ليش أن تتقبلون قراءة حفص ما تقبلون قراءة الإمام؟ تقبلون قراءة هذول النكرات اللي أنا ما حافظهم، قل ما أقرأ ما أحفظ أسمعهم زين. لا نقبل قراءاتهم ولا نقبل قراءة الإمام الصادق. ليش يقول؟ خوف يجعل قراءة الصادق إحدى تلك القراءات، يعني مو تحريف، هاي زيادة ونقيصة، مو بآية، زيادة ونقيصة بكلمة، وهذا هي القراءات مالتكم. قراءات إذا تقروها نقارين، يعني قارين فتقرون بها، هذا مثل ما يقرأ عبد الباسط ملكي ما أدري هيته هيته هيته ما أدري شنو لست عليهم بمسيطر أي وهكذا، يعني هاي في الواقع يقرأ قراءات قراءات متعددة. فهذه القراءات المتعددة كلهم يقرؤونها، وما ما أحد اعترض عليهم، مع أن هذه القراءات إنما كلها هي قراءات لناس نكرات، يعني يعتبرون هم من أئمة القراءة. فليش إذا كانوا هؤلاء أئمة القراءة ليش لا تقبلوا قراءة الصادق سلام الله عليه؟ قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، إحدى تلك القراءات، فحينئذ يلاحظ عليهم بهذه الملاحظة. القراءات تشير سيدنا هاي الإضافات اي عندهم، أو القراءة بس كلمة محددة تتعدد صيغة؟ لا عندهم كلمات زايدة وناقصة وموجودة وتراجعها إن شاء الله. أنا راجعناها، يعني تتكلم عن مراجعة. اي الآن هاي المشكلة، ولو نميل قولنا نميل كثيرا إلى أن هذه الزيادة إنما جاءت من النسخ، وهي جارية في كل كتب القوم، يعني كتبنا كتبهم كتب الآخرين موجودة مثل هذه الطريقة في الآية الزيادة بل ألف بعضهم كتاب اسم الفرقان من إخواننا، كان عندي 3 مجلدات طبع في مصر، قال جمع كل الروايات الزيادات والنقيصة في القرآن الكريم رواياتهم هم، فصارت 3 مجلدات عندهم كان موجود يمنا. بعدين صدر الأزهر منع بالتداول وجمعوا الكتاب خوفا من وقوع بيد الشيعة، لأنهم راح يصيرون هم الذين قالوا بالتحريف قبل ما نسبه إلى الشيخ النوري رضوان الله عليه. فهو 3 مجلدات إذا ينطبع يصير أكبر مال الشيخ النوري، ما يعني طبع هو موجود، كان عندي نسخة من عندي، بعدين راحت النسخة واحد أخذها وما جاء زين، يعني مو باب التحريف، التحريف إن شاء الله نتحدث عنه في وقت آخر، فقط نلفت إلى هذه الآية الكريمة. الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يخاطب هشام حول العقل، يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم. نلاحظ أن الإمام يتحدث لهشام يقول إن الله بشر، هذه بشرى أهل العقل والفهم، بشرى لأهل العقل والفهم. ما في تكمل الرواية يعني الله لا أقصى له مباشر، يعني هل كان سؤال من هشام أو مباشر؟ الرواية هالشكل، هي لابد قلت لك أن الشيخ الكافي الكليني في الكافي نقلها بهذه الطريقة، موجودة هي في التحف عن نفس الشيء، هم يا هشام هم يبدي يا هشام، أما تفاصيل أكثر منها لابد. فالمقدار المأخوذ منه أن الإمام تحدث، ربما الإمام كان مبتديا، لأن بعض الأحيان الإمام صلوات الله عليه يبتدي، لأن هشام من أصحاب الحكمة وأصحاب العلم والذابين عن الناحية المقدسة ناحية الإمام صلوات الله عليه. يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم بكتابه فقال. هذه الآيات الكريمة باعتبارها إحنا ما صار ملاعنا أن نفسر القرآن هنا، وكل آية يحتاج إلى التفسير، ففي الواقع راح نجري عليها جريا فقط ما نستفيد منه بها السرعة. فبشر عباد، لاحظ الإمام استدل أو نبه إلى أن الله سبحانه وتعالى بشر العباد. من هم العباد؟ هم أهل العقل والفهم. هذا البارح من ذكرنا القول وقلنا أن الرواية بعضهم فهمها بالأئمة والأولي الألباب ذكر أنهم الشيعة باعتبار قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون إلا ليعبدون والعبادة هي المعرفة والمعرفة هي معرفة الإمام بعد معرفة الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله فمعرفة الإمام صلوات الله عليه. هذه تؤيد ذلك التفسير الذي ذكرناه بالأمس. فبشر عباد، من هم العباد؟ هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لاحظ أن الآية الكريمة، طبعا قلنا مو نريد نفسرها من كل وجوهها، فقط هذا الوجه نريد نتحدث منه، ولا له وجوه كثيرة تبين أن القول على نوعين، على سيء وعلى حسن، والحسن على مراتب. الحسن ليس بمرتبة واحدة، لذلك هو حسن وأحسن. هذا الأحسن أيضا يكون له مراتب بطبيعة الحال، باعتبار أن الحسن يكون من مقولة التشكيك، يعني مو بمستوى واحد، شلون البياض مشكك، يعني مو بمرتبة واحدة. فكذلك الحسن ليس بمرتبة واحدة، وإنما له مراتب متعددة. هذا الحسن إذا كان له مراتب متعددة فمنه حسن ومنه أحسن، من هو الذي يميز بين الحسن والأحسن؟ الآية الكريمة تقول الذي يميز أولئك الذين هداهم الله. لاحظ أولا الذي يهدينا ويرشدنا ويعرفنا للأحسن فنتبع الأحسن، المعلومة هذه والمعرفة تكون من الله سبحانه وتعالى. الذين هداهم الله، يعني فالله سبحانه وتعالى هو الهادي للعباد إلى اتباع الأحسن. إنان العلماء يقولون أن المعارف تنزل بشرطين، القابل والفاعل. الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي ينزل المعارف من عوالم الجبروت كما يقول العلماء، لأن المعرفة في عالم الجبروت وليس مع عالم الملكوت. الذي ينزل المعارف من عالم الجبروت، من الذي ينزلها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة أصل المعارف، هاي العلوم اللي نقرأها الصحيحة اللدنية الإلهية، إنما هي تنزلات من الله تبارك وتعالى على قلوب العباد. لكن ليش تتنزل على بعض القلوب ولا تتنزل على بعض القلوب؟ كلهم مثل متدينين، نشوف بعضهم الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الهداية وبعضهم لا ينزل عليهم الهداية، كلهم طلاب حوزة، هذا طالب حوزة وهذا. ليش؟ هنا يقولون شرط القابل، الفاعل الذي ينزل الرحمة هو الله، العلم هو الله، العقل هو الله، الفهم الذي ينزله هو الله تعالى. الذين هداهم الله. لكن ليش الناس مختلفين؟ بعضهم ينزل بعضهم ما ينزل. يقولون لأنه القابل مهيئ أو غير مهيئ. أجيب لك مثال، من الذي ينزل المطر؟ الله تبارك وتعالى. ليش بعض الأرض تخصب نزل عليها المطر، بعض الأرض تخصب بعض الأرض لا تخصب؟ ليش؟ يقولون أن الفاعل بنزول المطاف هو الله تبارك وتعالى، لكن القابل مرة يكون وهو الأرض، مرة يكون مهيئ لتقبل الرحمة الإلهية فيخسر، ومرة لا يكون متهيئا لقبول الرحمة الإلهية فيكون صحراء جرداء لا يخسر. حينئذ الخصم هذا شنو شروط غير شروط النزول الرحمة؟ الله تبارك وتعالى أول شيء بيّن هداهم الله، بعدين إيش قال؟ قال وأولئك هم أولو الألباب. هذا بيّن المطلب الثاني، وهو أن الذين قابلين لهذه الهداية ولهذه المعرفة منهم هم أولو الألباب. كل واحد هو يعني يتمن نفسه قابلية للتعلم والتعرف، وحينئذ يتم الشرطان بالفاعل وهو الله، والقابل وهو الإنسان العاقل. وقلنا سرح نرجع إلى أصل المطلب، العاقل من هو؟ العاقل من يطع الله ولا يشرك. الطاعة تتم بحصول الدين والعبادات واجتناب السيئات. إذن واضح هذه الآية شلون استدل بها الإمام الكاظم عليه السلام على ضرورة البحث والعلم، وأن نزول العلم ونزول المعرفة يتم من خلال ما يبذله الإنسان من قدرات روحية وقدرات عقلية لتحصيل المعارف الإلهية. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، هذا مطلب ثاني، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. شوف ثلاث أشياء، أكمل للناس الحجج بالعقول، هاي مطلب الأول. إذن العقل خلي هنا، العقل دور شنو؟ يكمل الحجج. كل واحد بين العقل يكمل الحجج. النبي شو يسوي؟ له البيان، اي المطلب الثاني. الأدلة شو تسوي؟ تدل على الربوبية، مو تدل على الله، تدل على الربوبية. الربوبية غير الله، الربوبية سبين المطلب. زين، يا هشام إن الله، يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. فالعقول حينئذ من إكمال الحجج. إذن الطرق الاستدلالية والبرهانية التي يحصل الإنسان على تمام المعقولات بأنحاء ثلاث: النحو الأول بكمال العقل، والنحو الثاني يأتي بالمنقول كما احنا نسميه، ذاك سميناه المعقول، إنه سميناه شنو؟ سميناه المنقول بالمنقول، والنحو الثالث بالدليل والبرهان. هذا إن شاء الله بكرة باعتبار المطلب حتى لا يتجزأ لدينا سوف نشرح، لأن الفرق بين ذن الثلاث بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.